دال الفائق للزمخشري. الفصل الثاني آداب الرواية. المبحث الأول آداب المحدث. المبحث الثاني آداب طالب الحديث. المبحث الأول آداب المحدث، صفحة 176. 1- مقدمة. بما أن الاشتغال بالحديث من أفضل القربات إلى الله تعالى وأشرف الصناعات، فينبغي على من يشتغل به وينشره بين الناس أن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويكون مثالا صادقا لما يعلمه للناس مطبقا له على نفسه قبل أن يأمر به غيره. 2- أبرز ما ينبغي أن يتحلى به المحدث. 1- تصحيح النية وإخلاصها، وتطهير القلب من أغراض الدنيا كحب الرئاسة أو الشهرة. 2- أن يكون أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتغيا جزيل الأجر. 3- ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه. 4- أن يرشد من سأله عن شيء من الحديث وهو يعلم أنه موجود عند غيره إلى ذلك الغير. 5- ألا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له صحتها. 6- أن يعقد مجلسا لإملاء الحديث وتعليمه إذا كان أهلا لذلك، فإن ذلك أعلى مراتب الرواية. 3- ما يستحب فعله إذا أراد حضور مجلس الإملاء. 1- أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته. 2- أن يجلس متمكنا بوقار وهيبة تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3- أن يقبل على الحاضرين كلهم ولا يخص بعنايته أحدا دون أحد. 4- أن يفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال. 5- أن يجتنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين أو ما لا يفهمونه من الحديث. 6- أن يختم الإملاء بحكايات ونوادر لترويح القلوب وطرد السأم. 4- ما هي السن التي ينبغي للمحدث أن يتصدى للتحديث فيها؟ اختلف في ذلك. 1- فقيل 50، وقيل 40، وقيل غير ذلك. 2- والصحيح أنه متى تأهل واحتيج إلى ما عنده جلس للتحديث في أي سن كان. 5- أشهر المصنفات فيه. 1- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. 2- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لابن عبد البر. المبحث الثاني آداب طالب الحديث، صفحة 178. 1- مقدمة. المراد بآداب طالب الحديث ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الآداب ما يشترك فيها مع المحدث، ومنها ما ينفرد بها عنه. 2- الآداب التي يشترك فيها مع المحدث. 1- تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه. 2- الحذر من أن تكون الغاية من طلبه التوصل إلى أغراض الدنيا، فقد أخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى